أولا لست أهلا 100% للحديث في هذا، فأنا شخصيا تحت هذا الضغط، ليس ضغط مواقع التواصل، ما ضغط الأسئلة التي كل يوم كثير من الشباب يسألونني، والأسئلة في كثير من الأحيان تكون شبهات، وشبهات مكرورة إلى درجة أصاب حلقي مرارة. يعني تسأل عن موضوع الإماء وعورة الأمة والجهاد والناسخ والمنسوخ في آيات القتال وحد الردة وأيضا بعض المسائل، أرض كروية أو مسطحة أو بعض دقائق مسائل التكفير التي تشكل خلافيات بين الشباب في هنا وهناك، أو أسئلة عن بعض الأعيان تسأل عنها 1000 مرة أو لكي لا نكون بالغين 100 مرة قبل أن تسأل في موضوع ضروري للمسلم في يومه وليلته، متعلق بالأشخاص، بالإخلاص، متعلق بطب قلبه، متعلق بصلاته، بصيامه، متعلق حتى بتوحيده في النظر في أسماء الله وصفاته وغير ذلك مع الأسف. وهذا أراه من مداخل الشيطان، حتى يعني حتى بعض الجدل العلمي ينحرف إلى طريقة عجيبة. يعني مثلا مسألة العذر بالجهل هذه، وموقفي فيها معروف، وربما أسجل صوتية أتكلم فيها بهذا الموضوع بطريقة جديدة نوعا ما وتكون يعني هادئة. لكن الطريف في الفريقين الذي يعذر والذي لا يعذر، أن كل واحد منهما أو فريق كبير من كل واحد من الطرفين يعتقد أنه مثلا إذا عذر فهو معفو عنه أو معفي من تبعة دعوة هؤلاء المتلبسين بالشركيات، فيجلس يناقش في عذرهم في عذرهم في عذرهم. طيب أنت مقتنع أنك بإمكانك أن تقنع الذي لا يعذرهم بأنه يعذرهم؟ يقول لك نعم. قل له طيب اجتهد أيضا في دعوتهم هم ليتركوا الشرك، فإن كنت تراهم عندهم من الشبهات والتأويلات وما لا يمكن أن يزال بحال، فمن باب أولى أن يقال بذلك الطرف الآخر. وأيضا يعني والعذر ليس مطلوبا بقاءه، وإن كان حقيقة طريقة بعض الناس في الحديث موحية أنه يريده ترسا. والطرف الآخر كثير من الشباب أيضا يقول لك نفس القصة، لا يعذرون وهؤلاء وأنا أكفرهم وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. طيب وبعدين عندك دعوة قوية لهم؟ عندك دعوة حقيقية لهم؟ لا، علما أنهم كثرة كافرة في عدد من البلدان، ويشتغل في نقاش الذي يعني يعذرهم أكثر من دعوته لهم. هذا في خلل، يعني هذا في خلل. طيب نعود إلى موضوعنا، كيف يمكن أن نعالج هذه الحالة؟ أول شيء تعلم أن الأمر أنت تحصل الأجر من الله، ليس عليك هداهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هو أجر أنت تطلبه من خلال دعوة هؤلاء الناس، أنت إذا أخلصت الأجر ستحصله، رصيدك جايك. لا شك أنك تحب لهم الهداية لأنه أعظم لك أجرا، ولأن حب الخير للناس عبادة مستقلة، لا شك. لكن لا تؤذي نفسك في الوقت نفسه. أيضا لا تنظر بشكل مبالغ به، حتى بعض إخواننا بدأ يفكر بالتنازلات لكي يعني يجلبهم. لا يا أخي، لا تصلح الناس إفساد نفسك، لا، أنت إن شاء الله أجرك على الله، أنت ادعو واحرص واستمر، لا تتوقف، لا تيأس، هذا واجبك. الهداية بيد الله تبارك وتعالى. طيب تحزن على الناس؟ تحزن الحزن الشرعي الذي لا يحملك على السخط والقنوط. يعني الآن لو مات عزيز لك كيف تحزن؟ تحزن، تبكي كذا، ولكن في النهاية تدعو له وتترحم عليه وتتصدق عنه مثلا أو. هذا الحزن المشروع، بعد مدة تمارس حياتك. لكن لو كان حسنك يحملك على القنوط وترك كذا أو اللطم أو إطلاق عبارات التفخط على الله تبارك وتعالى، هل هذا مشروع؟ حقيقة الفرق بين هذين الحسنين هما كالفرق بين حالة السوداوية واليأس التي تصيب بعض الناس من رؤية المنكرات، وحالة الحزن الطبيعي أو الأسى على بعض الناس من بعض دعاة الخير.